فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن تموا إثبات الصفات ترتيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو صلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السابق لأن إثبات الحقائق والمعاني لا بالألفاظ. نعم. السادس التركيز والماهية. مثل ما سمى المشركون التشكيل سموا توسلا وسموا تقربا وسموا تعظيما للأولياء والصالحين، هذا ليس بالحقيقة، ويتنقص للصالحين وليس بتعظيم للصالحين وليس بالتوسل، بل هو عبادة لهم وتقرب إليهم وذل لهم، هذا تسميتهم للشرك بالله توسل وتقرب وتعظيم للصالحين أو ما أشبه ذلك لا يخرج عن كل شيء. كما أن تسمية التوحيد تنقص الصالحين تنقص الأنبياء لا يجعله منكرا ولا يجعله خلاف الحق، بل هو الحق وليس متنقصا، وإنما هم النقصون المتنقصون. فالتوحيد عظيم للصالحين وإنزال لهم من منازلهم الأنبياء وتعظيم الله عز وجل وإنزاله من جهة سبحانه وتعالى. فالألفاظ والأسماء الجديدة التي يخترعها الناس لا تغير المعاني. ولما قال الذين مروا على سدرة التي عظمها المشركون يوم حنين لو جعل ذات انماط ثم له ذات انماط، ما اثر هذا الاسم على حقيقه الرسل ولا يسير، كما قالت ومن قريب من موسى جعلنا الها كما لهم عليه، فلاحظ الحقيقه ولا يبالي بالاسماء والعبارات، فجعل قوله جعل ذات انماط مثل قول بني اسرائيل جعلنا الها كما لهم عليه. الحاصل من الاعتبار الاحكام بالحقائق والمعاني التي تعرف من الكلام لا بمجرد الالفاظ التي يخترعها الناس او الاسماء يجددونها، مثل ما قال المؤلف لو قالوا باللبن سموه خمرا ما يحرم اللبن، هو اللبن صحوى فلا يتاثر بذلك، واذا سموا الخمر سموها عطيرا او سموها شرابا روحيا او سموها شرابا طيبا او ما اشبه ذلك في حمر ومحرمه فليسموها ما شاء الله. الثالث الترتيب من الماهيه ووجودها، وهذا يطلبه الذهن انهما غيران. واما في الخارج هل يمكن ذات مجرده عن وجودها ووجودها مجرده عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقت والشك في ذلك، وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النفق بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من يريد الإسلام عرض عليه أمور الإسلام، ولم يكن له شيئا من الأمور العملية التي قد يحتاج إليها بعض الناس يجعلها أو لا، فيأتي معك يسأله فيقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقم على أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقوم وتحج البيت، كما سأله جبرائيل وكما سأله جهنم وسأله كما سأله غيرهما، ويبين لهم ما جاء به الشرع وما أمر به الله من الأعمال والأقوال، ولا يكون لهم ما يتعلق بالعقول وما تكلم العقول من كلمات أو انقسامات أو شبهات. كل هذا قد اعرض عنه المصطفى عليه الصلاه والسلام واعرض عنه اصحابه لعدم الحاجه اليه، الناس عندهم عقول عندهم فهم يكفيهم،

صحه ذلك. وكذلك تشبيه المخلوق الخالق بالمخلوق ومن الواضح البطلان يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بقي تشبيه الخالق. وتشبيه الخالق بالمعدومات والناقصات والمستحيلات، لانه اذا قال ليس بكذا ولا كذا ولا كذا انتهى الامر الى تشبيه بالمعدومات او بالجنازات والناقصات، فيخلو من هذا او هذا. إن بالجناد لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، وإما بالعدل لن يكون داخل العالم الآخرية ولا ولا ولا ولا حتى يكون عدلا. وهذا هو يقع في الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، ولا يكون النفي والتعطيل حتى نزل من نفيهم وتعطيلهم عدم وجود الله وإنكار وجوده سبحانه وتعالى. وهذا غاية التعطيل، غاية الفساد، غاية الشرك بالله، وذلك إنكار وجود الخالق ويصبح إثبات المستحيلات والمعدومات، نسأل الله العافية. ولم يسلم لهذه السرور تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه الخالق المخلوق، تشبيه الخالق بالمعدومات والجمادات، وليس له هذا كله إلا أهل السنة والجماعة. فإنه يفضح الله عن مجابهة الحدث وفيها بريئا من التعطيل، وأثبت له الصفات والجمالات إثباتا بريئا من التنفيذ. هكذا أهل الحق، هكذا جاءت الرسل، جاءت الرسل عليه الصلاة والسلام بإثبات الصفات والأسماء لله سبحانه وتعالى وإثبات كمالات لله على وجه لائق به، وجاءت الرسل بتنفيذه عن مجابهة الحدث. فهو العلم الحق، وأنه سبحانه وتعالى فضيها له ولا تزله ولا يد له، وأنه يستحق العبادة لا يستحقها سواه جل وعلا. فأبطلت ما تعلق بعباد الأصنام، عباد المشايخ، عباد النجوم والكواكب وغير ذلك. فالإسلام هو إفراد الله بالعبادة، والإيمان بأنه يستحق العبادة، وأنه لا تبيها له ولا تزله ولا يد له، وأنه سبحانه يصيب صفات الكمال ينزه عن صفات النقص والعيب. هذا هو مذهب الرسل وطريقهم وصراطهم المستقيم، الذي شرع عليه السنه والجماعه وتلفوا عليه ودعوا اليه وحذروا من خلاف. نعم. يقول يقصد الاولياء؟ اي نعم، يقصد الاولياء، نعم. يقصد على الصوفيه، نعم. نعم. قوله فان ربنا فان ليس من اولئك الاولياء وليس باولياء. ليس كل من ولي له الولي، نعم، لان ولي الله هو المؤمن التقي المستقيم. نعم. الا ان اولياء الله لا خير عليهم ولا هم يحزنون الا الذين امنوا فهم مستقيم. يعني ولا خير اولياء من اوليائه الا المستقيم. نعم. قوله فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانيه منعوت بنعوت الفردانيه ليس في معناه احد من البريه. يشير الشيخ رحمه الله الى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفسا واثباتا، بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفسا واثباتا. وكلام الشيخ ماخوذ من معنى سوره الاخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانيه ماخوذ من قوله تعالى قل هو الله احد الله الصمد، وقوله منعوت بنعوت فردانيه من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد. وقوله ليس في معناه احد من البريه من قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد، وهو ايضا مؤكد لما تقدم من اثبات الصفات ونفي التشبيه. والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية. فهو تعالى وكذلك الوحدانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات. فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بالصفات الأوصاف إلى واحد، أعطه بكذا وصنعه بكذا، واحد فرد إلى واحد، واحدة الحالة في ذاته، واحدة في صفاته، واحدة في أفعاله، وفرد في ذاته جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى موصوف من الفردانية والوحدانية بالإلهية حقة يثبتها في هذا الوقت. ولهذا قال عز وجل إله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنما هو الله هو الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء الله سبحانه وتعالى. نعم. المؤلف لكن ما يعبر بالاستدعاء ولا عن التفريط في هذا المتفق كل هذا ياتي بهذا الالفاظ التي ليس لها حاجه لكن كما يسعى عليه لو عالم ما لا احد يستدعي عليه من الاموال فرد مؤلفه مثل فرد فالاحبائيه كل واحد هو فرد الفرد الذي يكتب عن ثاني ولا يحلف عن فرد ليس بالعرب لا واحد كذا فرد بكذا بكمال يعني معروف عنده الصفات عنده كذا وكذلك الوحدانية. وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد في ذاته منفرد النعوت والأوصاف بمعنى واحد، فعته بكذا وصله بكذا، واحد فرد بمعنى واحد، واحدة الحالة في ذاته، واحدة في صفاته، واحدة في أفعاله، وفرد في ذاته جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالفردانية والوحدانية بالإلهية حقه مثل الخلاف يليق. ولهذا قال عز وجل إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء إلا سبحانه وتعالى. نعم. المؤلف لكن لا يعبر بالاستدعاء ولا عن التفريط في هذا المتفق ولهذا يأتي بهذه الألفاظ التي ليس لها حاجة لكن لما وسع عليه لو عالم ما لا أحد يستدعي عليه من الأعراض فرد بعض فرده مثل فرد والأحبائية كان واحد هو فرد الفرد الذي يكتب عن ثاني ولا واحد يكتب عن فريق سبحانه وتعالى ليس بالعرب لا واحد كذا فرد بكذا بكمال يعني معروف عنده والصفات عنده. نعم. لا غير شيء واحد فرد فرد واحد وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه احد ولكن في اللفظ نوع تكرير والشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيده وهو بالخطب والادعيه اشبه منه بالعقائد والتشجيع والتشجيع بالخطب اليق العقائد في آخر العقائد يعتمد بالكلمات الجامعة لا يحاجة إلى استدعاءات. أما المؤلف في كتاب هذا فهو مولع بالاستدعاءات يأتي بالألفاظ التي ليس لها كذا أهمية يعني فيها الكلام بموضوع كذا أهمية. نعم. وليس كمثله شيء أكمل بالتنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المستدعات. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ نعم على ثلاثة أقوال ثلاثة أقوال العلماء موجودة لكن أن الناس

والأهوال والأبكار والمهات وذلك فيه إجلال ظاهر. وكان من الواجب على المؤلف أن لا يتعاطى هذه العبارة المجملة، ولكن مثل ما تقدم أنه أراد بذلك معنى صحيحا، ولكنه وقع في ألفاظ لم تنزل النصوص. هكذا يقولون بجسم أو بغير جسم، أيوة هذا ما وقع فيه كثير من الناس، فلا يقال بجسم ولا بغير جسم لعدم وقوعه الكبير، ولكن يقال الذات. هو سبحانه وتعالى الذات تغيث عن خلقه، لا تسأله ذوات خلقه، وذلك في ذات الإله وليك يبارك على أوصالك من المجزئ أنت ذات إبراهيم كلهم في ذات الله. الذات جاءت لها النصوص، وهي ذات منزهة ومشابهة الزوات، ذات مستقلة قائمة بنفسها ناقصاتها ولها كمالاتها، حتى كان ذلك من أعظم المهمات التي تتميز بها الخالق على المخلوق، وهو أنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال ونزه عن صفات النقص والعيب، فله ذات كاملة ليس بها نقص وعيب بل لها كمال مطلق من كل وجه. وأما إذا أطلق الحد الجهة فيها التفصيل، وهذا الأركان والأعضاء والأدوات في هذه فيها ألفاظ فيها معاني مجملة. لكن الأركان أو الأعضاء أن المراد أن تعالى عن القدم وعن اليد وعن الوجه هذا باطل، ويقول تعالى عن الأعضاء وعن الأركان تشابه المخلوقين وتماثل المخلوقين هذا حق، ويتقدم عن إثاث تشابه المخلوقين، فليس له أركان ولا أعضاء ولا أدوات تشابه المخلوقين، ولكن نعم له صفات لا تشابه المخلوقين في اليد والقدم والإصبع والوجه نحو ذلك، ولا يجب ان تنفى لان الغبعه انها اركانا او انها ادوات او انها اعضاء، لا تنفى بهذا، الالفاظ ياتون بها يتوسلوا بها ويتصلوا بها الى رب ما جاءت به النصوص ويعطى لبعض. الواجب الحذر من اعداء الله ان يثبهم ويلبسوا، هل عز اهل بدع ياتون بالفاظ مخترعه من عند انفسهم لا ينفون بها الحق، لأن السنة والجماعة لا يقبل منهم هذه الأشياء، بل يقولون فسر لنا مرادك، فإن كان فسر حقا قالوا أردت حقا، ولكن ألفاظك مبتدعة مجملة فلا ينبغي أن تفسر، وإن فسر باطلا قالوا له ألفاظك باطلة ومعناك باطل. وهكذا من نفى ما أثبت بين لنا ما أثبت، هذا بين حقا قالوا قولك معناك حق ولكن لفظك مثل المشروع المبتدع، وإن بين باطلا قيل له لفظك مبتدع ولفظك معناك باطل. هكذا يقال في هذه الألفاظ التي قالها الشيخ تعالى عن الوجود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات، كل هذه ألفاظ مجملة ليأتي كما يتصل بها. نعم. طيب شيخ الله عنك. اتفه من نقله للصلاه عن السلف قال لا يحجون، وقل الله قل لغير الحد قال نعم لا يحجون حدا على امور العباد، والحد الذي حدا على امور العباد نعم، والحد الذي يعلمه الله ما هو؟ الدفاع عن المخلوقين وعن صفاته لا كمال ما يلحق المخلوقين، كمال منتفع عن المخلوقين، كمال صفاته زائد على المخلوقين في الكمالات لا يعلم الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى في استوائهم ولا يدري تعظيمهم ولا يدري توجيههم ولا يدري اطالعهم ولا يدري كذواتهم ولا يدري تعظيمهم ما في استوائهم. من حد بهذا المعنى لا يجوز ان يكون فيه منازعه في نفس الامر اصلا، فانه ليس وراء نفسه الا نفيا وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القصيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت أبا منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول التستري يقول وقد سئلت عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم،